فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقوم الصابون مقام التراب في تطهير نجاسة الكلب أو الخنزير؟ لا لا لا، ما يقوم مقام التراب، لأن التراب له خاصية، أن الله جعله بديلا عن الماء في رفع الحدث، مثل ما هم مثل الصابون. لو تيممت بصابون يصح هذا يرفع الحدث؟ لا، ما هو بتراب هذا. نعم.